وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط ثم قال بعض الناس بعد السلام إنك زائد ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام زائد لا يقوم معه يجلس وينبه وسبحان الله سبحان الله، فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه، لأن الإمام قد يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائدة، وهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام لما عنده بصيرة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضا ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا بني عن يقين في صلاته التي سهى فيها ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء يقول إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء هل يصلي وإن كان في حالة النعاس؟ يلزمه أن يصلي ويعالج الموضوع، يلزمه أن يقوم قبل خروج الوقت، يلزمه أن يجاهد نفسه يتوضأ ويعتني بالسواك ويفعل ما يعينه على محاربة النعاس حتى يصلي فريضته التي أوجب الله عليه، وليس له عذر ينام ويقول أنا مشغول بالنعاس، لا يجب أن يحارب النعاس حتى يصلي فريضة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها المستمع سين سين سين وهو مصري، يقول أنا شاب مصري الجنسية لم أكن أصلي حتى بلغت 20 عاما لأنني في هذه الفترة لم أجد من يرشدني ولم أعرف عن الصلاة شيء، فارتكبت عدة معاصي كثيرة ثم من الله علي بالتوبة، وجهوني جزاكم الله خيرا حول ما فات من حياتي كيف يكون التصرف؟ يكفيك يا أخي التوبة والحمد لله، لما من الله عليك بالتوبة تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، فليس عليك قضاء الصلاة الماضية ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول فيها في سؤال طويل بأنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة. أعيد. يقول إنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة، بما تنصحون وبما تنصحون تلك الزوجة جزاكم الله خيرا؟ ننصحه بعدم العجل، لا يعجل في الطلاق، وعليها أن يوصي المرأة بعدم الغرور، وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له في المعروف، وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك، وأن تسلب جمالها وأن تسلب صحتها ومالها، هو من المعاصي التي قد تجر لها بلاء كثيرا، فالواجب عليها شكر الله وحمده سبحانه على ما أعطاها، وأن تتواضع لزوجها وتؤدي حقه، وكذلك لا مانع من كونه يطلب من أخيها أو أبيها أن ينصحها أو أمها أو نحو ذلك حتى تستقيم، وإذا كان أهلها جافين في حقه يتحمل ويتصبر ويعاملهم بالتي هي أحسن، يعاملهم بالتي هي أحسن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة وقضاء حاجتهم إذا تحتاج ولا في شيء، هكذا يعالج الأمور بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها ينصحها، واصطبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة حتى يزول الجفاء من أهلها وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها